ومما يستفاد كذلك من هذا الحديث العظيم ايضا عباد الله عظمه الله عز وجل وقدرته وقوته وشده بطشه في رده وشده بطشه وعذابه وانه ذو القوه المتين شديد المحال العزيز الجبار المتكبر المتعال وذلك في رده اصحاب الفيل وما خلقه عليهم عز وجل وكان من عظيم حكمته ومن جمال حكمته ان قدر ان يتجهز هؤلاء الاحباش لهدم الكعبه فساقوا معهم اعظم الحيوانات حرقه الا وهي الفيله فسلط الله عز وجل عليهم اضعف الحيوانات وهي الطير بأبسط الأشياء وهي الحجارة معها وهي حجارة من طين بل إن الفيلة إن بنات أن تقترب من مكة فإذا ودوها إلى جهة أخرى قامت مسرعة ذلك لنعلم جميع عباد الله علم اليقين أن بيده تبارك وتعالى كل شيء ولهذا قال نبي الله رسول عليه الصلاة والسلام كما قال عز وجل في كتابه قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فذكر أنه أورد الله عز وجل بالتوكل والاعتماد في أمره كله وذلك لأنه عز وجل هو خالق كل شيء ولأنه تبارك وتعالى بيده كل شيء ولأنه تبارك وتعالى بيده كل شيء قال الشيخ السعدي رحمه الله فلا تتحرك ولا تسكن أي السواء وكل شيء إلا بإذنه عز وجل فلو اجتمعتم جميعا على الإيقاعه والله لم يصدقكم عليه لم تقدروا على ذلك فإن صدقكم فلحكمة أرادها انتهى كلامه رحمه الله وهذا المعنى عباد الله المستفاد من هذا الحدث العظيم معنى ثامن إذا أشربه القلب اطمأن وسكن وسكن وارتاح وامتلأ إيمانا ذلك لعلمه أن الله عز وجل بيده كل شيء وبيده النفع والضر وبيده الخوف والرفع وبيده تبارك وتعالى كل شيء وبذلك يطمئن قلب المؤمن في قدومه على طاعته لربه تبارك وتعالى ولا يرده عن ذلك احد من كان من المكان اقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن بهذه السن ونهجه اكتفى إلى يوم الدين وبعد عباد الله كان هذا الحدث العظيم في زمن ولادته عليه الصلاة والسلام على الخلاف الذي حكيناه سابقا وقد جاء في صفة ولادته صلى الله عليه وآله وسلم أشياء ذكرها أهل العلم وردت في آثار منها أنه عليه الصلاة والسلام وقع واضعا يديه في الأرض رافعا رأسه إلى السماء وقد وضعته أمه تحت برهة وكانت هذه عادة أهل الجاهلية إذا ولد ليلا يضعونه تحت برهة إلى الصباح فوضعته فلما أصبحت نظرت إليه فإذا البرهة قد انفلقت سنتين وإذا هو قد شق بطره ينظر إلى السماء وذلك ابن وأبو معين في الدلائل والبيهقي في الدلائل أيضا وغيرهم وهو أثر حسن لمجموع طرقه وسنته أمه أحمد كما روى ذلك ابن سعد وأبو معين والبيهقي في الدلائل من الطرق يصح بها وسماه جده عبد المطلب محمدا وبذلك اشتهر عليه الصلاة والسلام علق ذلك الذهبي في السيرة ووصله ابن أبي البر ورواه ابن عساكر والبيهقي من طرق يحسن بها وذكر في هذه الطرق

وذهبت فرقة من الناس إلى أن لا فضل جنس العرب على جنس العجم، وقال أيضا ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب، والغالب أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن نوع نفاق إما في الاعتقاد وإما في العمل المنبعث عن هوى النفس ما شبهات تقتضى ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. فينبغي للمسلم ان يكون على ذكر من هذا وان يمكن اعتقاده مما ذكر. وهذا الكلام عباد الله الذي ساقه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انما هو في تفضيل جنس على جنس، واما من حيث الافراد فقد قال رحمه الله: فالفضل باتباع ما بعث الله به محمدا عليه الصلاه والسلام من الايمان والعلم باطنا وظاهرا، فكل من كان فيه امجد كان افضل. والفضل انما هو من الاسماء المحموده بالكتاب والسنه مثل الاسلام والايمان والفضل والتقوى والعلم والعمل الصالح والاحسان ونحو ذلك، لا بمجرد كون الانسان عربيا او عجميا او اسود او ابيض، ولا بكونه حرويا او بدويا. انتهى كلامه. وفي الحديث الصحيح: الا لا فضل عربي على عجمي، الا لا فضل اسود على احمر الا بالتقوى. فهذا هو الاصل في تفضيل الافراد. ولكن يجب مع ذلك عباد الله ان نعتقد ان جنس العرب أفضل من غيره من الأجناس، ولا ينبغي أن نجن البغض للعرب أو أن لا نحبهم أو أن نقدح في جنسهم، فإن ذلك كما سبق ذكره نوع من نفاق وخلاف وخروج عن منهج السنة وعن سبيل الحق كما ذكر ذلك أئمة الأسلاف وكما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والله تعالى نسأل أن يوفقنا لكل خير وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.